بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، مسلماناني برزو سنجين قتاب يعني خوشويز خوشحال و بختورین پیتندگین و با پیشکش کردنی زنزیره بیرو بروال دیدگای قرآن و فرموده. شرح رابی ناملکو پرتوچی یکم ثلاثة الاصول و ادلتها، لوانی سی و حفتم و القی سی و حفتم که وعدو بلینی اوامان پیتنده گوتمان حلوسته چی زور کرتو پخد لسر أويدا كن كخواي رب العالمين لقرآن بيروز أو آيتي راقيا عندوا كالسورة الأعراف آيتي بنجاوشوار دفرمي إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. جا قتمان بابزان ستة أيام ما بس لي أو روجاني كإمتي دادشين زمن كاتكي يان روجكان جياوازا او زانان اختلاف جاوازيان لسرده هيب لتفسير ابن كثير دا ولفتح البيان قنوجي اگر تمشايم كيزور بجواني جاوازيكيان هنايتوا. ابن كثير رحمه الله جاوازيكي هنايتوا دفرمه اگر سرنز بدينو تمشاب كين ودردخا كدورا وبوچون هيا لتفسير ابن كثير هاتوا لتفسير او آيتي كخواي رب العالمين واي فرمو ابن كثير دا فرمي خواي تعالى وهوال دايتي درباري او جيهاني لأسمان كانو زوي كدروستي كرديا لشش روج دا، وهروها او شش روج دا فرمي والستة الأيام هي الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، وفيه اجتمع الخلق كله. دفرمي وفيه اجتمع الخلق كله، وفيه خلق آدم، واختلفوا في هذه الأيام. جا جياوازيها يا لو روجانا هل كل يوم منها كهذه الأيام؟ آية هل روجك لو شج روجانا وكو أو روجاني إيمي دنيا بوا كما هو المتبادر إلى الأذهان، هل وكو أوديتنا وميشكمان سرتا أقر بيري ليبكينا وشكامتنها أو شو روجانا من ديتي وبوي أشنين، أو كل يوم كألف سنة يعني هر روجك وكو هزار صالب، وكما نص على ذلك مجاهد والإمام أحمد بن حنبل، ويروى ذلك من رواية الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما. كواتا برزان خوشويستان سلمان دي ابن كثير رحمه الله كوا دورا وبوشون هيا راو بوچونه چن ای جمهور و زورینه زنان که دلن او روشانه با قدر هزار سالی بوا وکو روش قیامت و آخیرته، او ها حسابی بوده کرنگ وکو روشانی ایمه دنیا که و راو بوچونی جمهوره لوانه امام احمد کری حنبل و مجاهد و روایت کرا لابن عباسش رضی الله عنهما. وراو بوچونه چی تری شوه دلن وکو روشی دنیای ایمه یا که او راو بوچونه هندگ لزانهانی سردمو لکانش او راو بوچونه هن هبوا که دشه و ده گنجه ایمه برین او رایش پسند به لبر اوی چون که للای خوای رب العالمین یک جار آسانه لچرکه چی اگر ویست بای هر شته چی بوی جه بجه ده بی بلام حکمت لوی ده زانانی اهل سنه و جماعی ده فرمون که زمن و کاتی بودانه آیا تنها لپیناو اوی که ایشکان ایمه عبرتی لیوگرین بزمن و کاتو لسرخویی باشتر و ریکو پیکتر و تواوتر ده بی بلام بو خوای رب العالمین چل چرکه چی درستی کرد با چل شش روژی او شش روژه چوکو روژانی دنیای ایمه بی چوکو ایدوار روژو هر روژ یک بقد هزار سال بی هر وکو یک درده چو لریکو پیچی و تواوی و کار لجهی چون که خوای رب العالمین خواهن صفتی کمالا ولله المثل الاعلا او زر لپاشن جیاوازی لسر اوی او فرموده پیغمبری علیه الصلاة والسلام که هاتی توا ابو هریره ده فرمه أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال خلق الله التربة يوم السبت وخلق الجبال فيها يوم الأحد وخلق الشجر فيها يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس وخلق آدم عليه السلام بعد العصر يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل أو فرمدان كإمام مسلم بجمار دو هزار وحفصة واشتاونوه نايت لصحيح كي ونسائي لسنن الكبراي لبجمار بيستي نايت إمام أحمد لمسندكي مجلد شواردم بجمار اشتاودو كأو فرمدان هندق لفرمداناساني مزنو قوري إسلام دفرمون صحيح نيا ودروس نيا لوانا إمام بخاري دفرمي الصحيح أنه موقوف على كعب الأحبار دفرمي أو فرموديا نابي رفع بكري بو پیغمبر عليه الصلاة والسلام راستو دروستي أوي لوي دايكا بوستيندري لسر كعب الأحبار لوي جوي بيستي أوقسان بوينا نكهي پیغمبري بي عليه الصلاة والسلام وهو مخالف للقرآن الذي دل على أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام دلين چونك علتي شتري جوية متنكي پیچوانه لگر قرآنی پیروز که خواهی تعالی لو آیت و چند آیتی چیتر فرمویتی آسمان کانو زویم تنها لشش روشی دا درست کردیا او فرموده اوی دا گینه که حفت روش بوا چون که شموش وگر کود شمو لگر یک شم تا جمعی دا بیتا حفت روش لزیاتی شش روشی هنده چی لزانان لوانا لسردم یکان الباني رحمه الله لسلسلة حديث صحيحين ايتي بجمارة 1833 تفرمي او حديثة بيشواننية لقر قرآن وصحيح ودرستشا سنك او دفرمتن وأن الأيام السبعة فيه غير الأيام الستة في القرآن او حفظ روجي لو فرموديهاتيا ما بس لي او شج روجي قرآنية وأن الحديث يتحدث عن شيء من التفصيل الذي أجراه الله تعالى على الأرض بل كم فرمودكا باسي دورو دريجي وتفصيلي أو من لودكا لتزرزوي خواي پروردگار چي كرديو چي انجام دايو چي بدي هناو فهو يزيد على القرآن ولا يخالفه الباني دفرمي أولا قرآن بزيادة ويكرديو رون كردنويا وزيادي هنا فرمودكا ونبي بيشوان نبي لقر القرآن وقد دل على هذا الجمع حديث أخرجه النسائي في الكبرى ولسنن كبراش دل إمامي نسائي للرقاي تريش أو فرمودي هنا للرقاي أخضري كري عجلان وقد وثقه ابن معين والبخاري والنسائي وابن حبان وغيرهم جاءوا ذات بريزش كالأخضر ديارة دفرمي پیشوا الباني رحمه الله دفرمي پیشواني فرمودناس بمتمانه اندانا وابن معين وبخاري ونسائي وابن حبان وزقلوانش دفرمن كواتا برزان وخوشوستان دتوانين برين او فرمودهندگ لزانان جمع توفيق شي بيدكن لوانا عثيمين والله أعلم لتفسيري آيتي كان سورة فصيلت كباسي أويدك أخوي تعالى دفرميت قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا آية إيواب كافر دبن بوزاتيك الله جل شأنه زوي بديهنا لدور رجان وأنداد ندو هاوي نيبو برياردن ذلك رب العالمين أو خوايا بروردقار جيهانيان واتبديه نرو خاون بريوبر جيهانيان وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين كالتوار روجيدا تواو خوای پروردگار زوی کوتای په ناو دروستی کرد او چار روزه دو روزه کی یکمش د گرتوا اگر نه پیدا بیت هشت روز مفسرین مبستیان اویا دلن او دو روزه خو له سرتای آیت کی له آیت نو سوره فصیلت باسی کرد اویش لگر دو روزی دی او جر او چاره ک خو فرموی او جل پاشان د فرمه ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم تفرم كواتا لدور رجدا أسمان كاني فراهم هنا و بديه هنا و درستي كردون ولا تار روجي جدا زوي كشج روجي بيوا تواود بي جاء ابن عثيمين رحمه الله او بيبي بشي لوي سرنج بدا لوي جمع توفيق شي هم لروي لغوي هم لروي و تي زانان و تي قيشتن لقرآن فرمودو دقاكان زور بجواني هنا تيوا كأو حفظ روجا بيشوانانيا لقر اويك لآيات قرآن قتراو اوش مرزنيك روجا كان تنها او بي كواتا اوي ليرا اما بيوست ما نو بيرين برزان وخوش وستان او ما يتوى كوا او شج روجا آية وكو روجاني ايما بويان وكو هي قيامت بو جمهور علماء دفرمون وكو هي قيامت بو بهزار صال حساب بو روجيك و هندیک لزانانش دفرمون لسردم یکانش اویان هندیک ترجیح کردیا که دفرمون وکو روژانی ایمی استاک بوا چونکه للای خوای تعالی آسانا که هر شتیشی دروست که به هر اندازه کو لهر کاتیشی لو پر ریکو پیچیش دا او جار لپاشان دین سر اوی خوای تعالی فرموی ثم استوى على العرش خوای پروردگار لپاشان ثم لو ترتيب تراخيه يعني بتواوتي خوي رب العالمين وشي اسمان وزوي دروست كرت بريكو بيشي لشج روجيدا جال باشان خوي پروردگار جل شانه شو سر عرشي خوي يعني على بينبا معناه على وارتفع زنان اهل السنه وجماعه دفرمون لتفسير كردي كان تفسير رامان او اخوان ديت معناه بجواني او راو بو سناني موافق تيك دكاتوا لقر عقيدة اهل السنة وجماعة كاستواء بمعنى على وارتفعه ناوة ولتفسير القرآن العظيم ابن كثير زور بجواني راو بو سنكان ديني كدل راو بو سوني زور تيكر يكيا تناند لهم ديك تفسيري زانان دفرمون شوارد قول بو سون لسر استواء إخواي هيا بلام لهم يان راسترو دروستر ويا كاستواء معلومة ما نواتاكي وكو إمام مالك وهندي شتر لسلف فرميان الاستواء معلوم يعني زاندراوة كاستواء بمعنى على وارتفع عيده سكا ابن القيم جوزية رحمه الله لنوني كشدا سلمان ديتي دفرمي لزمانواني دا شوار معنى السرشي وبنرتي هيا بو استوائي يشيان بمعنى على يعني برز وارتفع وشار برز بونويا يشيان بمعنى استقريا زي جربونا يشيان بمعنى صعيديا اوي شرب ماناي برزبونا ودي اوانا مانا واتاي راستقيني بنرتي ظاهري لغوي وزمانواني استوائية او جار السلفي صالح شروايا فرموا لتفسير زي متمانا كان هرواها توا جيغاي بيرو بروايا أو معتزيلي وتفرق وتاق مكاني تر لقال أهل السنة وجماعة هم ينتجير لو خالوا لتفسير كردني أو آيتي تنهى أهل السنة وجماعة كذا فرمي الاستواء معلوم والإيمان به واجب استواء شتيشي زان راوة بماناي أويدية كوا خوي تعالى على وارتفع برز بوشتوى لسر عرش ولسر عرش خويتي جل شأنه كما يليق بعظمته وجلاله تونيت يكي منازان والكيف غير معقول يعني والكيف مجهول تونيت يكي لما ديارني وبزراء نا يتبر شاشي عقل شكا بشاوي سر نمان بينيا شكا وكو أهلي منطقي جدا فرمون هرشتك كبتوي عقليا قسيلي بكي أو كاتي دتواني أو شتد بچاوي سر ديد بي يعني نموني أو الديد بي جا بهج نوعو شوازي چي كس بچاوي سر لدنيا دا لعقيدة أهل سنة وجماعة بويني أو نابي أو نبوة كلمرو فكان خواي پروردگار يعني بچاوي سر ديد بي يعني هاوية نشينية حتى بلين هاوية ني خواي پروردگار بين رابي لو پيناوي دا چونيت يكان هم إذاتي هم اي صفات كان اخواي پروردگار لايمونو بزرو بشاشي عقل نادوزريتو ونشاني نادا بل كدبي برين كما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى باكو بيگردي لو اخواي هر وگلوي د وشيتو برزايت بونو واستواء كي كلا سر عرشي كرديا كلا عظمته گوري خوي د وشيتو چون ايمناجانين او زار عرش خواه رب العالمين شتيش مخلوق وخواه بديه ناوا يكجار قورو مزنا وكو سقفيش دوري همو بوناوري داوو لسروي همو بوناوريو وهمو بوناور زور زور لوي بچوكترو قشكترا خواه رب العالمين پيوستي بو عرششنيا بلكو عرش پيوستي بخواه پروردگارا كخواه پروردگار بديه ناوا راي بگري جل شأنه جا كواتا أهل السنة وجماعة أو الرابو سنيان بو لو بابتش استا برزان وخوش ويستان أو من تواجيه وو استا كدتين سر أوي كخواي پروردگار جل شأنه قلت من آياتي چي تريش داناري برز كهنابي ولباشان دفرمي والرب أو متنكي داناري برزا لثلاثة الأصول دفرم والرب هو المعبود والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون دفرم الربش يعني پرستراوة معنى أويلي ورد جيري ودقيني واتا حرزاتك ربي بو معنى خلق بدست أو بي بديهنان هر أو كرد بي بو معناي كوا تنها أو مالك خاوني راستقين به أو مدبر بري وبري تواو تاكو تنها وراستقين به هر أو شايستي پرستنو هر أو دبي پرستراوي حق روابه جا أوش چه الله جل شأنه كوات الرب معناي معبود جده يعني پرستراو بلغت چه أي دانري بريز دفرمي والدليل بلغشم قوله تعالى فرمودي خواي برزة كذا فرمي يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون أي خلشينا ناس مردومي دقرتوا تكراي خلشي دقرتوا كأي خلشينا وأي مردوم وبزانا بكافر مسلمانا بموتين تويشكانا تنها خواي ببرستن اعبدوا ربكم پروردگار تام ببرستن واتا پروردگار پرستراوا رب بمعنى پرستراوي ده و بمعنى معبودي ده او ربي الذي خلقكم اوي بديهنا ولنبونا والذين من قبلكم اواني پیش ايوشي بديهنا ولنبونا لعلكم تتقون بلكو تا بترسينو تقوى تنهبو لينزيق ببنوا تقوى اوي خود بپارزي لغناه تاوانا كان فرمان و امركان اخواو پیغمبر عليه الصلاة والسلام جيب جيب كي او التقوى راستقيني لسر برنامه اخوائي بروي كواتا لباشان دفرمي الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء او خواه پروردگاری بپرستنو بعبادتی بکن بتاکو تنهایی کوا زوی بو ایو راخستوا آسمانی ببی استوندو دینگا بو ایو بنیاد ناو و را گرتوا او خواه جل شأنه کوای بو کردینا وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وهروها آوتان بوداد بزيني كباران لأسمان يوا وأوي روكو جياو غورا لزويدا بوتانشين دكا بهوي أو آوية وخواي پروردگار أو جار بروبومتان بدش ديودتان اللي بخونو بخونو وبكاري بينن هميان رزقا لكم وكو روزي ورزق بو ايوي دانا وخواي پروردگار پي وبجين او رزق وروزيتان ددا كواتا فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون جانكن كواتا انداد جمعي نديا هاوينو شريكو هاو بش بو خواه و پروردگارکتان بریار ندن ایو دش زانن کواته دزانن او پروردگاره هر او و کسی ترنیه ایوی بدیه ناو پیش ایو و جگل ایوشی بدیه ناو ولپاشان زوی بو ایو راخستوه اسمانی بو ایو بنیاد ناو و رای گرتوه ببه هیچ دینگه اک ولپاشان باران تان بو دبارینی رزق و روزی تان لزوی دا لجیا و گور و روک دا بوشین دکا ایو وکو رزق و روزی بکاری بینن ای چون دبه خوایک و پروردگارک او همو ناز و نعمتی هبه او همو دسلاتی هبه او همو گوریی هبه بدیه نرتان به رزق و روزی تان بداتن او همو ناز و نعمت و چاکی لگرتان کرده به ایو شریکو هاو بشی بو پیدا بکن دزانن خواه شایسته او نیا او نیا که شریکو هاو بشی بو پیدا بکن او جار شرکو هاو بشیش لسری رویشتینو بو من رون کرده و شرچی گورو گچک نابی بو خواه پروردگار هیچ کسیک رابگینه چون که خواه رب العالمین به شریکو هیچ هاو بشی نیه جال پاشانکا و تي ابن كثير هنا يتودان ريبرز طلع قال ابن كثير رحمه الله ابن كثير فرميتي رحمتي خواي لبي الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة بديه نري أوشتانا كأيوانو أواني بيش أيوانو وأسمانو وزويو وبارانا كدي بارينو ركبو إيو بديدينو شيني دكاتن وكو رزق روزي دتان داتي هر أو تنها شايستي عبادتو پرستش به جاوتي ابن كثير رحمه الله وكو خوي دانري برز نهيناي توا بلان ماناكي كرتو بخد كردي توا بلكو دقاكي ابن كثير لتفسيركي واهاتوا كبا كرتيبو ايوي برز نشاني ددين بلان دانري برز محمد كري عبد الوهاب رحمه الله هستايكا او ما نواتاي تيغي اشتيا لو تفسيري آياتكي لابن كثير يوا او داير اشتيا بو رستاي كما نواتاكي ستاسد قيانديو دقينيل او تا ابن كثير رحمه الله واي هنا يوا دفرمي بدورو دريجي باسي دكا دفرمي لتفسيري او آياتي او هذا فرمي قال الحافظ ابو بكر البزار حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي حدثنا طلق بن غنام حدثنا قيس عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله قال كل شيء نزل يا ايها الناس فهو بمكة دفرمي اول مكة دا بزيا لباشان اوجا دفرمي يا أيها الذين آمنوا وكانش لمدينة دابزينة أو أي بأ أيها الناس دست فيفكا لمكة دابزيا أو زانان فرمتان أو أي بأ يا أيها الذين آمنوا دست فيفكا لمدينة دابزيا لباشان دفرمي شرع تبارك وتعالى في بيان وحدانية ألوهيته بأنه تعالى هو المنعم على عبيده خواهي تعالى دستي كرلو آياتي بوي خواهي برزو مزن وبرز دستی کرد با ران کرد نوی تاکو تنهایی لروی الوهیت و خواهیتی خوی هر او بخشرا بسر بندکانی بی اخراجهم من العدم الى الوجود بویل نبون و اوانی هنائی تبون و اسباغی علیهم النعم الظاهر والباطن بوی پیشکشی کردین و پیداین لناز و نعمت روالتی و پنهان و نادیارکان بی ان جعل لهم الارض فراشا زوی بوان راخست و ای مهدا کالفراش مقررتا موطاءتا موطئة مثبتة بالرواسي شامخات دفرمي الزوي باتشيا كان راقرتيا ولبن بيان لرزوغني الزوي راخسترا وبأساني دتوانن بسري دابرون والسماء بناء وأسمان شبوان كرديتا وكو سقف سربانيشي هر وكو لآياتي تريش خواي تعالى فرمويتي أوزار لباشان دفرمي ومضمونه أنه الخالق الرازق مالك الداري دفرمي أو آياتانش أوي لخوة دقرن تن آياتي شتري شينات وي سورة غافر وسورة أنبياء كآياتي سيودوي أنبياء وسيساري غافر لبوي كاتمان بدستوانما أو هذا فرمي دفرمي أنه الخالق الرازق مضموني أو آياتان أوي لخوة دقري خواي تعالى بديهنر وروزي درو هر أويشا خاوني همو اشتكان وأواني كوال تجدجين لو اشتانك فبهذا يستحق أن يعبده أن يعبد وحده ولا يشرك به غيره كواتل بروي أخوة شايستي بتاكو تنها ببرستري شريكو أو بشي بو بيدا نكري جاء أو أبو دقكي ابن كثير بلام أقر ليورد بيا وقسكان ابن كثير رحمه الله هموي بلي لو رستيدا خوي دبيني توا كدانري بريز رستكي لمتني ثلاثة الأصول دا هنايتي وكرتي كرتوا الخالق لهذه الأشياء بديهي نرو خاوني أوشتاني كرابردون لمرو فكانوا أوي بيشوان هاتي لمخلوقات بديهي نرا وكانوا كبديهي ناو بديهي نري أوانا وإي آسمانو إي زويو رسق روزي وروككان هر او شایسته پرستنو ببی شرکوها و بشی جالب کان داده این کوتای اوی راستو دروز بوا لخوای پروردگار او بوا اوی هلو کمو کرتی بوا لشیطانی ابلیس و لمنی خوان گناه او بوا لبرخوای خوم دا پار ریم و لیم ببوری ایوش لدعای خیر ببش مکن صلی الله و سلم على نبینا محمد و على آله و صحبه اجمعین والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.